بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس الذي تحفه الملائكه وتغشاه الرحمه وتنزل عليه السكينه ويذكر الله هذا الجمع بأسمائهم في الملأ الأعلى. نسأل الله أن يعلمنا هذا الفضل العظيم. هذا مجلس من مجالس الذكر. الله سبحانه وتعالى من رحمته ورأفته بهذه الأمة أن أرسل إليها خير الرسل، اختار خير الرسل ليرسله لهذه الأمة، وأنزل عليها خير الكتب وهو القرآن العظيم، أفضل الكتب عند الله سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل. اختار هذا القرآن ليزيل عن هذه الأمة وليبقى غضا طريا لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يمكن أن يغير ولا تمل الأسماع، لا تمل الأسماع من ذكره ولا الألسنة من ترداده ولا يبلأ مع كثرة الرد. واختار الله سبحانه وتعالى خير الأماكن على وجه الأرض وهي مكة، شرفها الله وحرسها لينزل عليها هذا القرآن. واختار خير الملائكة وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام لينزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار أشرف الأشهر شهر رمضان خير الأشهر وأشهر لينزل فيه القرآن. واختار خير الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر لينزل فيها هذا القرآن. إذا أيها الإخوة، نفهم من ذلك أن هذا القرآن له مكانة عظيمة، لما يختار الله له أشرف الرسل وأشرف الملائكة، ويختار أيضا أشرف الأماكن على وجه الأرض وأشرف الأزمنة وأشرف الليالي، ويجعله في صدور الذين أوتوا العلم ليشرفوا، هم يشرفوا بهذا القرآن العظيم. فكما قال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني شرف لك. لقد أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم، فشرفك في القرآن الكريم وعزتك ومكانتك في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ما تعظم هذا القرآن فهو خير لك، كل ما تلتصق بهذا القرآن ويكون صاحبك في الدنيا فهو صاحبك في الآخرة، صاحبك في القبر وصاحبك في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن القيامة شفيعا، ما قال المؤمنين ولا قال المتقين، قال شفيعا لأصحابه. والصاحب ملازم صاحبه، لا ينفك عنه أبدا. وأنت لازم القرآن واقرأه ولا تقرأ هكذا. القرآن له مكانة وله خصائص، يقرأ بطريقة ويفهم، لا أن تقرأه هكذا. القرآن يؤخذ من تلقي، يؤخذ من أفواه الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، والله سبحانه وتعالى يقول: وإنك لتلقى القرآن، لا تلقى القرآن. فالقرآن يؤخذ بالتلقي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: تلقيت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة مباشرة. فالقرآن يؤخذ بالتلقي، لا يأخذ من المصاحف ولا يأخذ من الكتب. اللي يأخذ القرآن من كتب المصاحف يقع في أخطاء كثيرة. فخصائص القرآن أو القرآن من خصائص، من خصائصه أخذه من أفواه الرجال بالتلقي منذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الحاضر، هكذا يؤخذ. فأنت تأخذه وتقرأه قراءة سليمة تدبرية، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر. قال: أفلا يتدبرون القرآن. ثم توعدنا، توعد من لم يتدبر، يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هل أقفلت قلوبكم حتى لا تتدبرون؟ فتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاء كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا يمكن أن تجد فيه اختلافا كثيرا، فهو كتاب كما وصفه الله سبحانه. الله نزل عليه، نزل أحسن كتاب أحسن كتاب. الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليق جلودهم وقلوبهم للإيمان. الله يمدح كتابه يثني عليه. الله نزل أحسن حديث، أحسن حديث هذا القرآن. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبين آية، يبين هذه الآية، وأمر الأمة جميعا بأن تتدبر القرآن، بأن تتأمل القرآن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قال وأنزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثم قال في حق الناس قال ولعلهم يتفكرون. فأنت مطلوب منك أن تقرأ القرآن وأن تفهم ماذا تقرأ، لا أن تقرأ وأنت ما تدري ماذا تقرأ. هذا نقص وخلل عندك لما تقرأ كلاما لا تفهمه. لو تقرأ رسالة من الرسائل من البشر تأتيك رسالة وتقرأها ولا تفهمها كان هذا عندك نقص، وجلست تردد حتى تفهم هذه الرسالة. فكيف من كتاب الله؟ كثير من الناس يقرأ ما يستطيع النطق السريع فضلا عن أن يفهم ماذا يقرأ. فعلينا أن نعطي القرآن حقه من التدبر والتأمل، والتفسير ملازم للقرآن. ولذلك تلاحظ بعض المصاحف فيها تفسير، التفسير ملازم للقرآن، تقرأ وتفهم، تقرأ وتفهم، تسمع وتفهم ماذا تسمع. أما أن تقرأ ولا تفهم وتسمع ولا تدري ماذا تسمع فهذا خلل حقيقة واضح جدا. القرآن لما أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله جملة وتفصيلا، أنزله جملة ومفرقا. جملة كيف ومفرقا كيف؟ أنزله ليلة القدر جملة كاملة من أوله إلى آخره. أنزله من اللوح المحفوظ الذي أودع الله فيه كل شيء. لما أنزله إلى الأرض، لما أنزله إلى اللوح المحفوظ أنزله وين؟ أنزله إلى السماء الدنيا في البيت المعمور. السماء الدنيا في البيت المعمور، هذا البيت المعمور الذي أقسم الله فيه في سورة الطور قال والبيت المعمور. هذا البيت المعمور تعمره الملائكة بالطاعة والذكر والعبادة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى. فهذا البيت المعمور السماء الدنيا أنزل الله القرآن كاملا. قد يسأل سائل ما الحكمة؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ نقول أنزله تشريفا لهذه الأمة عندما لا يعلم. تشريف هذه الأمة عند البارئ الأعلى أن هناك رسولا سيبعث، وأن هناك أمة هي خير أمم اختارها الله، وأن هناك كتابا سينزل هو أعظم الكتب على الإطلاق. فأنزله لتعلم الملائكة بقيمة وعظمة هذه الأمة وعظمة هذا القرآن. وأنزل القرآن سبحانه وتعالى مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منذ بعث صلى الله عليه وسلم وعمره 40 إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 على الصحيح. 23 سنة والقرآن ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات في مكة، 13 سنة في مكة، وعشر سنين قضاها في المدينة. هذه 13 سنة التي في مكة كان ينزل عليه القرآن، تنزل السورة كاملة وتنزل الآيات. أحيانا تنزل 10 آيات وأحيانا تنزل 5 آيات. جاء عن بعض الصحابة أنه قال كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا وخمسا خمسا، فتنزل السورة كاملة سواء كانت قصيرة أو طويلة. حتى ذكر أن سورة الأنعام وهي من طوال سور القرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة كاملة في مكة، وشيعها 70,000 ملك حتى امتلأت جبال مكة من الملائكة تعظيما لهذا القرآن ولهذه الأمة ولهذه السورة العظيمة سورة الأنعام. أنت تقرأ سورة الأنعام تلاحظ مكانة هذه السورة في مناقشة هؤلاء المشركين فيما عبدوا من دون الله وفيما أحلوا وحرموا من دون الله، حتى ما تترك شيء من عقائد المشركين إلا أطرت هذه السورة. فأقرأ سورة الأنعام وتدبر. ينزل القرآن سورة سورة آيات أحيانا آية واحدة تنزل وهكذا. نزل عليهم أعظم سورة القرآن نزلت في مكة 84 سورة 85 أو 86 أو 87 سورة نزلت في مكة في مكة، وبضع 20 في المدينة، فالأغلب في مكة نزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما نزل عليه لقى الصحابة هذه السورة وكانوا يحفظونها في صدورهم ويكتبونها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي، يسمون كتاب الوحي، يكتبون القرآن إذا نزل. وأنتم تعرفون قصة إسلام عمر لما طرح الصحيفة كانوا يكتبون، لكن الكتابة كانت منهم فيها صعوبة، ليست متيسرة مثل الآن الأوراق موجودة والأقلام، صعوبة توفر الأقلام والريش التي يكتبون والمادة التي يكتبون بها، وصعوبة أيضا توفر الأشياء التي يكتبون عليها. ماذا يكتبون على أي شيء؟ كانوا يكتبون على الجلود، يكتبون على الجلود، وكانوا يكتبون على يعني مثل هذه الوسائل التي فيها صعوبة، فيها صعوبة في كتابتها. فالشاهد من الكلام أن القرآن له مكان وله عظمة عند الله قبل أن يكون عند المؤمنين، فينبغي تعظيمه. والأمر الثاني أن القرآن أيضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للصحابة، يبين معاني القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه يبين ما يحتاج الناس إليه، ما كان يبين كلمة كلمة لأنها واضحة عندهم، هم عرب خلص، هم أهل العربية وهم أهل البلاغة. فكان صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ما يحتاجون إليه من المعاني، ما كان يحتاج الصحابة إلى المعاني. ولذلك كانوا يسألون عن الإشكالات التي تقع، مثل ما سألوا عن الظلم في قوله تعالى عن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أشكل على الصحابة من هو الظلم؟ كل الظلم نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا الآن لم يخلطوا إيمانهم بظلم لهم الأمن يوم القيامة، الأمن التام، ما في حد يظلم نفسه، كل يظلم نفسه. قال لا، ليس الظلم الذي تعلم أنت، إنما الظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وهذا من تفسير القرآن. القرآن يبين بعضه بعضا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بمعاني القرآن ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفهمون. ولذلك برز منهم من برز من الصحابة كابن عباس، ترجمان القرآن وحفظ الأمة البحر الحفظ، فكان يعني بحرا في التفسير، بحرا في التفسير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبركة الصحابة من أشهر الصحابة ابن عباس رضي الله عنه، ولذلك كان يدخله عمر رضي الله عنه مع أكابر الصحابة وهو صغير، فكأنه يعني قال: لماذا عمر يدخل ولنا أبناء في سن ابن عباس ويدخل ابن عباس ليهم أبناء؟ فأراد عمر أن يثبت لهم مكان ابن عباس في التفسير، فسألهم عن قول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسأل كبار الصحابة أجلاء الصحابة وشيوخ الصحابة: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه السورة؟ قالوا: هذه فتوحات الإسلام وانتصارات الإسلام، وأن الله إذا جاء الفتوحات والانتصارات ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فليسبح وليستغفر. فسكت عمر، ثم التفت إلى ابن عباس، قال: يا ابن عباس ماذا تقول؟ قال: هذه السورة نعت إلى النبي أجلا، هذه السورة جاءت لتخبر بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت هذه الفتوحات فسبح فإن أجلك قد قرب وانتهت الدنيا بالنسبة لك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أعلم معناها إلا ما قال هذا البدر. فعرف مقام ومكانة ابن عباس، حتى أن بعض الصحابة من كبار الصحابة كان يأتي ابن عباس عند بيته ويسأله عن كثير من الآيات. وأيضا في سنة من السنوات علي جعله يعني إمام على الحج، فخرج للحج، خرج ابن عباس فأقام بالحج في أيامنا، ففسر سورة النور، فسر سورة النور، حتى قال الحاضرون أو بعض الحاضرين: قال: والله لو سمعنا الفرس والترك والديلم لأسلموا جميعا مما سمعوا من معاني عظيمة في تفسير هذه السورة. ابن عباس من أشهر الصحابة، وعلي رضي الله عنه الخليفة الرابع من أشهر الصحابة في تفسير القرآن العظيم، يقول: ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني في كتاب الله تبلغه المطالب الإبل لركبت إليه. هذا علي يقول: ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، فيدل على سعة علمه. وأيضا من مشاهير الصحابة في التفسير ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود الذي يقول: تلقيت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من في النبي، وكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما قدم أبو موسى الأشعري ومعه الأشعريون من اليمن، قال أبو موسى: والله إني ظننت أن مسعود من أهل البيت، كان صاحب وضوءه صلى الله عليه وسلم وصاحب نعله، كان ملازما له، كان إماما في التفسير، كان إماما في التفسير حتى قال مجاهد: كان إماما في التفسير والقراءة، حتى قال مجاهد من التابعين من أبرز تلامذة ابن عباس، وأخذ تفسير ابن عباس كله، مجاهد أخذ تفسير ابن عباس كله. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضا قراءة، وعرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات قراءة وتفسيرا، أوقف عند كل آية وأكتبه. فأخذ تفسير ابن عباس. يقول: لو علمت عن قراءات المسعود وتفسيره ما احتجت ابن عباس. شوف كلمة مكانة ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود لازم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في مدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثه عمر بن معن إلى الكوفة ليعلم، فكان يعلم هناك القرآن والدين والشرع، وكان مرة جالسا مع أصحابه مثل هذه العرفة، جالسا مع أصحابه يعلمهم القرآن والتفسير، فمر أعرابي على ناقته لا يدري ماذا يسمعون، فقال ماذا يسمعون هؤلاء؟ استفسروا. فقال المسعود قال هؤلاء يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتقاسمون ميراث محمد. فكان عنده حلقة عظيمة وورث له تلاميذ كثيرون، ومنهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من أجلاء الصحابة والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن برزوا في التفسير، لكن الذين اشتهروا حقيقة في التفسير هم ابن عباس وعلي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي بن كعب، ولذلك ظهرت لهم مدارس، مدرسة الكوفة فيها ابن مسعود وفيها ابن عباس فيها ابن مسعود فيها علي رضي الله عنه، ومدرسة مكة وفيها ابن عباس، ومدرسة المدينة وفيها أبي بن كعب وزيد بن ثابت، ظهرت المدارس. وبعدها أخذ التابعون التفسير من الصحابة وورث عدد كبير من التابعين، واتسعت الدائرة في التفسير وظهر التفسير أكثر وأوسع في مجالات واسعة، ثم عدد كبير من التابعين في الكوفة وفي مكة وفي المدينة، ثم بعد التابعين جاء تابع التابعين كحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام الكبار، وأخذوا هذه التفاسير واتسعت دائرة التفسير وانتشر التفسير، حتى أنه بعد ذلك يعني بعدما اتسعت الدائرة بدأ التأليف بالتفسير، بدأ التأليف بالتفسير، فألف العلماء في تفسير القرآن العظيم من أوائل من فسره وألف وكتب مجاهد رضي الله عنه وعبد الملك بن جريج من التابعين، وأيضا سعيد بن جبير وغيرهم، ثم بعدهم بزمن جاء بدأ التعليم أكثر وأوسع، حتى جاء الإمام الطبري، الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، ألف كتابا لا يعلى عليه في التفسير، وأصبح هو إمام المفسرين على الإطلاق، ممن جاء بعده كل من جاء بعده يرجع إلى هذا التفسير. سلامة العقيدة وقوة اللغة والتفسير، ونقل آثار الصحابة كلها، كل آثار الصحابة تفسير الصحابة نقل لنا، وكل تفسير التابعين نقل مما وقف عليه هو نقله لنا وأودعه في هذا التفسير، حتى قال لأصحابه هل تنشرون؟ لأن أفضل من التفسير 30,000 مجلة، قال من يستطيع؟ ثم نزل معه إلى أن أصبح تفسيره 30 مجلة، هذا التفسير بين أيدينا مجلد واحد، وتمضي معه سنين في مهديتنا. والإمام الطبري ألف 30 مجلدا، واعتبر الإمام الطبري الآن هو شيخ المفسرين، وكل من جاء بعده من القرون التي جاءت بعده القرن الرابع والخامس إلى عصر الحاضر كلهم لا يستغنون عن تفسير الطبري، كل آثار الصحابة والتابعين لم يخرج عن ذلك في شيء، إنما يفسر ما نقله عن الصحابة. قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال جابر، قال قتادة، قال فلان، وهكذا. الكتاب من خيرة كتب التفسير وأفضلها. ثم بعد ذلك مضت القرون والعلماء يعتنون بكتاب الله، ويفسره، وكل له جهاد، كل له طريقة للتفسير. هذا يفسر باللغة العربية، وهذا يفسر بالآثار، يسمى التفسير بالآثار، يسمى التفسير بالرأي، وهكذا. ثم بعد ذلك تعددت مناحي التفسير، وأصبح هناك تفاسير تهتم بالمسائل الفقهية أو الآيات الفقهية، يسمى التفسير الفقهي. وهناك التفسير العلمي، هناك التفسير الأدبي، هناك التفسير المختصر يسمى التفاسير المختصرة الإجمالي، هناك تفسير تفصيلي، وهكذا تعدد طرق التفسير. حتى بعد ذلك دخل من دخل التفسير من أهل البدع، من أهل البدع كالمعتزلة والباطنية، وأيضا المعتزلة والباطنية والصوفية وغيرهم، وبدأوا يكتبون التفاسير على منهجهم وعلى عقائدهم. ولذلك حذر كثير من أهل العلم، حذروا من بعض التفاسير، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، حذروا من بعض التفاسير الخطيرة في العقيدة. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقرأ تفسيرا من التفاسير ينظر لمن هذا التفسير. إذا أردت أن تقرأ تفسيرا من التفاسير انظر من هو مؤلفه، لا أن تقرأ التفسير، تدخل مكتبة وتجد فيها مئات التفاسير. لكن ينبغي الإنسان يقرأ التفسير الذي تطمئن له النفس، والتفسير الذي هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى عقيدة الصالح الصالحين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، وإنما سلموا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتفاسير كثيرة جدا، والكلام حولها يطول جدا، ومناحي التفاسير كثيرة وطرقها كثيرة، والكلام حول المناهج، مناهج المفسرين، يحتاج منا وقت طويل، يحتاج منا وقت طويل، يحتاج منا جلسة طويلة. ولكن هذا مسيرة مختصرة التي مرت معنا، مسيرة القرآن والتفسير المختصرة التي سمعناها، ثم استمر التفسير إلى قرننا، إلى هذا القرن الحالي، وإلى هذا العصر الحالي، ولا يزال العلماء يكتبون في التفسير ويؤلفون في التفسير. ومن أشهر هذه التفاسير هذا التفسير الذي بين أيدينا، وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. المؤلف هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، توفي سنة 1376، يعني تقريبا قارب 70 سنة أو 65 سنة من وفاته. كان من علماء القصيم، وكان على عقيدة السلف، واشتهر رحمه الله بسعة علمه وتعدد طرق العلم عنده، فبرز في التفسير وبرز في الفقه والحديث والأصول، وألف مؤلفات كثيرة، وتتلمذ عليه عدد من التلاميذ، من أشهر هؤلاء التلاميذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1421. كان أبرز تلاميذ الشيخ السعدي. السعدي يتميز تفسير هذا بين أيدينا باختصار وسهولة العبارة، أي واحد يستطيع أن يقرأ، العالم والمتعلم والعالم الصغير والكبير والذكر والأنثى يستطيعون أن يقرأوا هذا التفسير. أتى الشيخ رحمه الله بتفسير لم يسبق إليه. التفاسير كثيرة، لو تدخل المكتبة ستجد تفاسير كثيرة، لكن قد تجد في بعضها صعوبة في العبارة، وتجد بعضها له طريقة. السعدي رحمه الله منهجه واضح للتفسير. هو قال لما ألف قال قد كفانا أن نفسره، يقول ما أنت أن نفسره كما التفسير، كتب فيه كتب تفاسير كثيرة. قد كفانا المفسرون ممن سبقنا رحمه الله، ولكن الشيخ هذا أن ينهج منهجا لم يسبق إليه، وهو أولا الاختصار في التفسير والإجمال، والأمر الثاني وهو أهم التدبر. هو يريد أن يصل إلى هذه النقطة، التدبر. يقول الحروف والكلمات هذه هي قوالب، هذه تحمل قوالب، تحمل معاني، نحن نريد أن نصل إلى هذه المعنى، هذا مقصد الشيء، هو نص في مقدمة على هذا المعنى. يقول الكلمات والحروف قوالب، تعرف القالب الذي يوضع فيه شيء، ماذا تضع في هذا القالب؟ ما تدري تشتغل، لازم تفهم ماذا تضع فيه. يقول هذه قوالب، ما ندري يعني قالب تقدم على الاخر، حروف تجمع مع بعض تعطي كلمات، تعطي معنى، تعطي كلمات، وهذه الكلمات تعطي معاني. هذا الذي نريد ان نصل اليه. لما تسمع الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنت لما تأتي إلى لغة العرب يقول لك ذلك للبعيد وهذا للقريب. الله عز وجل خاطبنا يقول ذلك، ما قال هذا الكتاب، هذا بين أيدينا هو قريب، ما قال هذا، قال ذلك. ليش قال ذلك؟ قال بشرف القرآن وعظمة القرآن أنزله منزل عالي، فقال ذلك الذي لا يصله أي إنسان. فهذا معنى هذا التدبر، هذا هو المقصود. كل العلم على ذلك، ذلك وهذا كل العلم، لكن لماذا قال الله بهذه الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، هدى للمتقين. القرآن هدى لكن ليس لكل الناس، وهداية الكتاب هداية لكن ليس لكل الناس، هدى للمتقين. إذا تفهم أنت الآن تتدبر أن هذا القرآن لا يهتدي به إلا المتقون، ولا ينتفع به إلا المتقون، الذين صرحت سرائرهم مع الله هم المتبعون، هم المتبعون. وتقوى الله ما معناه؟ هذا يجب أن تقف عند كلمة تقوى الله ما معناها. هل أنا من المتقين؟ هل أنا لما قرأت الآن كم مر رمضان؟ كم بقي؟ كم ختمت الختمة؟ وهل هذه الختمة التي مرت عليك أن ختمت القرآن ختمها مرتين أو ثلاث، أو بعضهم ممن هو يلازم القرآن ختم أكثر من 10 ختمات؟ يختم كل يومين بعضهم، وأنا أعلم أشخاص الآن موجودين يختم كل يومين، كل يومين 3 أيام يختم القرآن. فإذا كنت تختم القرآن ختمته 7 مرات أو إلى 10 مرات، هل لما مريت على هذه الآية وقفت عندها؟ ليست العبرة بكثرة الختمات، العبرة بأن تفهم وتتدبر وتستفيد وتشعر، كما قال سبحانه وتعالى قد تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ماذا قال بعدها؟ قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك لما افتتح القرآن الله سبحانه وتعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس، لا للمؤمنين. في العسل قال فيه شفاء للناس، العسل فيه شفاء للناس، القرآن لا ليس فيه شفاء للناس، القرآن للمؤمنين. هذا تبقى، هذا المطلوب أن تقف وتقرأ تفهم ماذا أنت. الله يخاطبك، الله يخاطبك ويخاطبك ويخاطب الناس لما تقف عند هذه الأشياء. ولذلك ابن مسعود يقول رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، قف عندها، إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه. كم يا أيها الذين آمنوا تمر عليك، كم يا أيها الإمام، وهل وقفت عندها؟ فالمقصود أيها الإخوة المطلوب منا أن نقرأ القرآن، نعم نقرأ القرآن ونكثر من قراءته، وأعظم من ذلك أو فوق ذلك أن نقرأ ولا نتدبر. والله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ما قال يقرأوا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود التدبر، المقصود التدبر، والتدبر لا يحصل إلا بأن تقرأ قراءة سليمة على اعتقاد وترسل وأن تفهم هذا المعنى. فإذا قرأت بفهم استطعت أن تتدبر، إذا لم تفهم ما تصل إلى التدبر. التدبر مرتبة عالية أو كل الناس يصل إليها، ليس جميع الناس يصل إلى هذه المرتبة. التدبر مرتبة عالية قد لا يصل إليها كثير من الناس، فيحتاج منا أن نقرأ ونفهم. إذا ما لم تفهم اسأل أهل الذكر، ارجع إلى كتب التفسير التي تطمئن إليها. ومن أشهر هذه التفسير هذا التفسير الذي بين أيدينا، وجازة العبارة واختصارها وسهولة العبارة والتدبر والتفاهم لهذه. الشيخ رحمه الله كثير ما يقف ويتأمل ويتدبر، ونحن إن شاء الله نستفيد من هذا، يعني من هذا المعنى، من هذه الأشياء بإذن الله. طيب، سنبدأ إن شاء الله في هذا الدرس المبارك، ونستمر إن شاء الله إلى نهاية رمضان بعد العصر، وأيضا بإذن الله حتى ربع رمضان إذا حصل فرصة أن نستمر بهذا الدرس، سنستمر بإذن الله في هذا الدرس على مدى الأيام القادمة بإذن الله جل جلاله. نقرأ الآن، ولما تسمع وتقرأ مقدمة الشيخ رحمه الله ستجد يعني في عبارة الشيخ، وهي الشيخ رحمه الله طبع الكتاب في وقته وطبع ذلك عدة طبعات وحقق عدة طبعات، من أشهر التحقيقات وطبعة ابن الجوزي، طبعة دار ابن الجوزي، هذه الأفضل الطبعات، وهي مختلفة في عدة طبعات. الآن معنا النسخة هذه، شوف صفحة 25، هو وضع الشيخ مقدمة مختصرة، في بعض المقدمات طويلة، أنا قرأت في بعض مقدمات بعض الطبعات، في مقدمة الشيخ السعدي رحمه الله أخذ يعني فوائد من ابن القيم من كتابه بدائع الفوائد، لما أخذها وضعها في تفسيره في مقدمة، وفي بعض النسخ ليست موجودة. هذه النسخة التي بين أيدينا ليست موجودة فيها، وهي مختصرة صفحتين في المقدمة. نقرأ هذه المقدمة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم، اللهم اغفر لنا وشيخنا وارحم علينا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل الى نور الايمان والتقوى والعلم، وانزله شفاء للصدور من امراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للابدان من امراضها وعلمها والامها واسقامها. طيب، شوف هذه مقدمة عظيمة وجليلة مختصرة، بين عظمة هذا القرآن ومكانته. شوف، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان. قال ليش سمي الفرقان؟ لماذا سمي القرآن الفرقان؟ قال لأنه يفرق بين الحلال والحرام، تعرف الحلال والحرام في القرآن الكريم، وبين السعداء والأشقياء. كيف تعرف أن هذا من السعداء أو من الأشقياء؟ بالقرآن، القرآن أوضح لك. قال والحق والباطل، ثم قال وجعله برحمته هدى للناس. إذن هو القرآن، عرفنا معنى القرآن ليش، ثم قال هدى للناس عموما وهدى للمتقين خصوصا. أنت لما تقرأ القرآن يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس. كيف هدى للناس؟ هدى للمتقين. قال هو على وجه العموم هدى للناس، لا لكن من يهتدي به ويستفيد هم المطلق. قال: من ضلال الكفر والمعاصي والجهل. يقول: المتقون أهل الخير والصلاح يستفيدون القرآن، يهديهم لأشي إلى أن يبتعدوا عن الضلال وعن الكفر وعن المعاصي والجهل. شوف أهل المتقون لما يقول هدى للمتقين، هدى للمتقين، من هم المتقون؟ قال: الذين يتقون الله بتجنب طرق الضلال والكفر ويتجنبون طرق المعاصي، هؤلاء هم المتقون، هم المتقون، هم المستفيدون. أما الذي ليس من المتقين ما يستفيد من القرآن. قال: والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. قال أيضا من خصائص القرآن لما عرفنا أنه هو الفرقان وهو الهداية، قال أيضا وهو الشفاء. شفاء من أي شيء؟ قال: شفاء للصدور أولا، شفاء للصدور، ثم شفاء لأسقام البدن. شفاء الصدور هذا الشفاء المعنوي، شفاء، شفاء من الأمراض، من مرض الشبهات ومن مرض الشهوات، شفاء من المعاصي ومن الضلالات، يشفيك القرآن. هذا قال: شفاء الصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء أيضا للأبدان، للأبدان من أمراضها وعيالها وآلامها وأسقامها. القرآن شفاء، شفاء لبدنك، لما تصاب بعلة لبدنك اقرأ منك على نسخ القرآن وتشفى بإذن الله. قد يأتي السائل يقول لكم: والله أنا أصبت بمرض وقرأت على نفسي 100 مرة وأزددت، كيف تقول القرآن شفاء؟ نقول: العلة فيك أنت، العلة فيك أنت، ليست في القرآن. القرآن الله أخبر أنه شفاء، يجب أن تؤمن بذلك. وأعطيك الدليل أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في طريقهم ومروا بحي من أحياء المدينة، فلما مروا نزلوا عليهم طلبوا منهم أن يضيفوا، فلم يضيفوا، فجلسوا بطرف الحي، فجاءت جارية فقالت: هل عندكم شفاء؟ إن صاحب هذا الحي كبيرهم قد لدغ، أصيب لدغة سم، أنه لدغ فيه له عندنا عندكم؟ قال أحد الصحابة: نعم. فذهب إليه وقرأ عليه سورة الفاتحة فبريا وشفي مباشرة، وهو غير مسلم أو قبل مسلم، لكن الشاهد أنه تأثر وأن القرآن أثر في شفائه، في شفائه. بل تأتي الآن بشخص لدغة عفرة أو حية وتقرأ القرآن، قل: كيف تقرأ القرآن؟ يا أخي لا تنسى شيء، كيف تقرأ القرآن؟ في شفاء، القرآن في شفاء، لا تشك في القرآن أنه شفاء. الله أخبر: والذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم وعظكم ربكم شفاء لما في الصدور، شفاء أخبر. فالسابق الكلام أنه علاج للصدور وعلاج للأبدان، علاج للأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: جئت من الشفاء إلى مكة فأقمت فيها فأصبت بوعكة شديدة، فلازمت القرآن وزمزم، وكان يأتي بزمزم ويقرأ على نفسه ويشرب. قال: فشفيت. ما زمزم شفاء وهو القرآن شفاء، لكن قد يشرب الشخص من زمزم ولا يشفى، وقد يقرأ على نفسه القرآن أو يذهب إلى من يقرأ القرآن أو يقرأ عليه القرآن ولا يشفى. السبب الشخص، إما في هذا الدين أنت أحيانا تدعو الله يقول: ماذا تدعى؟ قل: ادعوني يستجب لكم. كيف يعرف الله بالاستجابة ولا يفهم؟ الخلل منك أنت، أنت ما عرفت كيف تدعو الله عز وجل. تجد بعض الناس يقول: أدعو أي شيء. لا، تدعو أنت مؤمن بالإجابة، تدعو أنت محتاج لأن يجيب الله لك، يعني الساعة يستجيب الله لك. الله يستجيب حتى لو كان كافرا. اما يجيب المضطر الى دعاءه فاستغل ما يجيب الله خبيثا وهكذا وهكذا. طيب نعم اقرا. واخبر انه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتغاله على الحق العظيم في اخباره واوامره ونواهيه، وانزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والاسرار البديعه والمطالب الرفيعه، فكل بركه وسعاده تنال في الدنيا والاخره فسببها الاهتداء به واتباعه. يقول الشيخ أخبر عنا أن هذا القرآن لا ريب فيه، يعني لا تشك فيه، إذا شككت فيه هذا خطأ، هذا تقصير منك. لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه. لماذا؟ قال لاجتماعه على الحق في أخباره، أخباره كله حق، كل ما أخبر الله به من الأمم الماضية أو أخبر بما سيقع في يوم القيامة أو غيره أخباره حق وأوامره حق. تقرأ القرآن أوامر كثيرة ونواهي. قال وأنزله سبحانه وتعالى مباركا يعني فيه خير كثير، قرآن مبارك يعني فيه خير كثير، وفيه علم غزير وأسرار بديعة ومطالب رفيعة، فكل بركة في هذه الدنيا وسعادة تنال في هذه الدنيا أو تنال في الآخرة سببها الاهتداء بالقرآن، الاهتداء بالقرآن واتباع القرآن واتباع القرآن. طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، نستكمل ما توقفنا عنده لضيق الوقت، ولا نريد أن نأخذ من الوقت أكثر من ذلك. أعطيكم الفرصة في تلاوة القرآن وجلوس المسلمين، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وإن شاء الله في لقائنا قال نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.